بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالآيات البينات، وبعد، فقد بقي جزء يسير من الكلام عن القاعدة الأولى التي تكلمنا عنها، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة المتبقية هي قاعدة الأيمان، مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. الأغراض جمع غرض، وهو الهدف الذي يرمى إليه والمقصد. وقد سبق بيان معنى الأيمان والألفاظ. وهذه القاعدة أوردها صاحب ترتيب اللآلي بصيغة الأيمان مبنية على الألفاظ والعرف لا على الأغراض. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أنه إن تعارض مدلول لفظ الحالف مع ما يقوله من نيته فالأصل أن يراعى جانب اللفظ، لأن الأيمان مبنية على الألفاظ والأعراف، كما في النص الذي أورده صاحب ترتيب اللآل. وفي هذه المسألة خلاف بين المذاهب الإسلامية، وقد لخص ابن جزي القرطبي المالكي المتوفى سنة 741 آراء العلماء في ذلك، أي فيما تحمل عليه اليمين، فحصرها في أربعة. هي أولا الحمل على النية فيما إذا كان اللفظ لها صالحا، سواء كانت مطابقة له أو زائدة عليه أو ناقصة عنه. ثانيا الحمل على السبب المثير لليمين، وهو بساط الحال، وبه يستدل على النية إذا غابت. ثلاثة العرف، ويعني به ما قصده الناس من عرف أيمانهم. أربعة مقتضى اللفظ لغة وشرعا، وذكر أن العلماء اختلفوا في ترتيب هذه الأمور الأربعة، والمشهور ترتيبها وفق ما ذكره ابن جزيء سابقا. فينظر إلى النية أولا، فإن عدمت نظر إلى البساط أي القرائن، فإن عدمت نظر إلى العرف، فإن عدم نظر إلى مقتضى اللفظ. ونظر آخرون إلى ترتيب آخر، ونسب إلى الشافعي رحمه الله أنه يعتبر وضع اللفظ ولا ينظر إلى غيره. ونقل عن ابن رشد أنه إذا كان العرف معلوما على وجه اليقين فإنه لا خلاف في اعتباره. ومقتضى القاعدة التي أوردها ابن نجيم أن مذهب الحنفية هو الأخذ بالرابع من الأمور المرتبة، أي حمل الأيمان على ما يقتضيه الوضع اللغوي. ومن أمثلة القاعدة وتطبيقاتها، أولا من اغتاظ من إنسان فحلف أنه لا يشتري له شيئا بريال، فاشترى له شيئا بخمسمائة ريال، لم يحلف، إذ هو لم يشتري له بريال ليحنث، وإن كان غرضه أن لا يشتري له شيئا. ثانيا، لو حلف رجل أنه لا يبيع رجلا آخر عينه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة لم يحلف، مع أن غرضه الزيادة، ولكن لا حنث بدون لفظ، إذ هو لم يبع بعشرة ليحنث، وإن كان غرضه أن لا يبيعه إلا بما هو فوق العشرة. ومما استثني من القاعدة ما لو حلف المشتري بأن لا يشتري بعشرة فاشترى بأحد عشر فإنه يحنث، وقياس القاعدة أن لا يحنث، ولكنهم قالوا بالحنث استحسانا عملا بالعرف. وفي عد ذلك استثناء من القاعدة يرد الكلام الذي سبق أن ذكرناه، وهو أنه هل شروط تطبيق القاعدة متحققة، أي أنه لا يوجد ما هو أقوى منها أو مثلها يعارضها. وفي هذه الحالة نجد أن العرف موجود وعارض ذلك، فمن أجل هذا يمكن أن يقال أنه لم يتحقق فيها شرط تطبيق القاعدة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبذلك انتهينا من الكلام عن قاعدة المشقة، تجريها عن قاعدة الأمور بمقاصدها. ولكن الآن نبدأ الكلام عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. إن هذه القاعدة قد اعتبرها العلماء واحدة من أربع أو خمس قواعد بني عليها الفقه، وقالوا إنها يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته. وفي معناها قول الإمام الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع، وقول آخرين غيره: إذا اتسع الأمر ضاق. وجمع بينهما ابن أبي هريرة فقال: وضعت الأشياء في الوصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. وذكروا أن قول الغزالي في الإحياء: كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده، كان جمعا بين هذين القولين. ومعنى المشقة في أصل اللغة الجهد والعناء والشدة، يقال شق عليه الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعبه. ومنه قوله تعالى: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وأكثر استعمالات المادة تفيد التخرق والتصدع، وجلب الشيء سوقه والمجيء به من موضع إلى موضع، والتسهيل بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم. والمقصود بجلب المشقة للتيسير أنها تصير سببا فيه، ويكون معنى القاعدة إن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما. أركان القاعدة وشروطها. أولا أركان القاعدة، على ضوء ما ذكرناه في بيان أركان القاعدة الفقهية وشروطها، فإن للقاعدة ركنين هما الموضوع والمحمول الذي سنعبر عنه بالحكم. وعلى هذا فركن قاعدة المشقة تجلب التيسير هما المشقة التي هي موضوع القاعدة، وتجلب التيسير الذي هو محمول القاعدة والمحكوم به على الموضوع. وهذا هو الجانب النظري في القاعدة، أما من الناحية التطبيقية فإنه لا تنطبق قاعدة المشقة تجلب التيسير دون أن يكون هناك مكلف وعمل ومشقة زائدة عن المعتاد تقع على هذا المكلف عند قيامه بالعمل. فمتى تحققت هذه الأمور انطبقت القاعدة وتحقق التيسير بعد توفر الشروط. فالقاعدة من حيث هي قاعدة أي بعدها قضية كلية ركناها المشقة وجلب التيسير، ولكن من حيث انطباقها على المعصدقات أي أفرادها وجزئياتها لا بد فيها مما ذكرنا من الأركان: المكلف والفعل والمشقة غير المعتادة. وقاعدة المشقة تجلب التيسير قضية مهملة لعدم بيان كمية الأفراد فيها، ولا بد للأغراض المنطقية من تأويلها إلى جزئية أو كلية. وإذا أولت إلى جزئية صارت بعض المشقات تجلب التيسير أو كثير من المشقات يجلب التيسير، لكن الأصل في القواعد هو أن تكون من القضايا الكلية للجزئية. لكن تأويلها إلى قضية كلية يلزم منه أن يكون الحكم فيها على نوع معين من المشاق، فيقال كل مشقة خارجة عن المعتاد تجلب التيسير. شروط تطبيق القاعدة. والشروط كثيرة ومتنوعة، والذي نريده هنا هو الشروط التي لا بد منها لتطبيق القاعدة، لأن تطبيقها ليس مطلقا، إذ ليست كل مشقة جالبة للتيسير، بل لا بد للمشقة التي تجلب التيسير من تحقق طائفة من الشروط، لا يمكن تطبيق القاعدة من دون تحققها. وكثير منها مأخوذ من ضوابط المشقة وأسبابها، ونذكر فيما يأتي أهم هذه الشروط. أولا أن تكون من المشاق التي تنفك عنها العبادة، لأن المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لا أثر لها في التخفيف، كما سنعلم ذلك في ذكر المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية، كمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، أو الوضوء والغسل في شدة البرد وغير ذلك. قال المقري قاعدة الحرج اللازم للفعل لا يسقطه كالتعرض إلى القتل في الجهاد لأنه قدر معه. ثانيا أن تكون مشقة خارجة عن المعتاد لكنها مقدورة أو مقدور عليها بوجه عام، والمقصود من ذلك خروجها عن المعتاد في الأعمال العادية والتي كما يقول الشاطبي تشوش على النفوس. في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة سواء كان ذلك في الحال أو المآل، والتي تكون في عمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه وإلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله. فمثل هذه المشقة هي الجالبة للتيسير، أما الزائدة عن المعتاد فلا تقتضي ذلك لأن التكليف نفسه فيه زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف، وهو شاق على النفس لأنه اقتضى أعمالا زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا. وسيرد تفصيل لهذا الكلام عند ضبط المشقة التي لم يحدد الشارع لها سببا. ثالثا أن تكون المشقة حقيقية لا توهمية، أي من المشاق المستندة إلى الأسباب التي رخص لأجلها الشارع كالسفر والمرض والجنون والصغر والإكراه والنسيان وما جرى مجراها من الأسباب التي سيرد الكلام عنها. أو أن تكون المشقة منضبطة بالمقاييس التي تدخل المشقة فيما اعتبره الشارع محققا وجالبا للتيسير. أي منضبطة بالمقاييس التي تدخل المشقة فيما اعتبره الشارع مخففا وجالبا للتيسير، ولا بد في الحقيقية من وقوعها بالفعل كأن يدخل في الصوم فلا يطيق إتمامه، أو يدخل في الصلاة قائما فيجد نفسه غير قادر على القيام، أو أن يقع له الظن القوي بحصول المشقة إن قام بالعبادة، كأن يكون قد جرد نفسه في مرض معين قبل الحالة الحاضرة فوجد نفسه آنذاك غير قادر على إتمام الصيام أو القيام في الصلاة، فهذه هي المشقة الحقيقية التي تجلب التيسير. أما المشقة التوهمية فهي المشقة التي لا تستند إلى الأسباب المعتد بها شرعا ولا تدخل في المشقات التي ضبطها العلماء وأجازوا بها التيسير، ولا بد أن تكون هذه المشقة التوهمية مما لم يقع بالفعل كأن تفطر المرأة الطاهرة ظنا منها أن حيضتها ستأتي في ذلك اليوم، أو أن تفطر بناء على أن الحمى ستأتيها غدا بناء على عادتها في أدوارها، فمثل هذه المشقات لا اعتداد بها ولا تنطبق عليها القاعدة، رابعا أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشارع، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح، ويمكن إيضاح ذلك بالأمثلة. فمثلا إن الشارع يسر على المستحاضة التي فيها دم النازف لأن أباح لها الصلاة مع وجود الدم النجس بشرط أن تتوضأ لكل صلاة وأن تتلجم، فإذا رأينا من به جرح لا يرقى أو به سلس بول أو انفلات ريح أو انطلاق بطن فإن جميع هذه الأشياء تدخل في جنس الاستحاضة لأن في جميعها خروجا مستمرا للنجاسة من البدن، فيكون حكمها حكم الاستحاضة في التيسير. خامسا أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها كالجهاد مثلا، فإنه وإن كانت تترتب عليه مشاق متنوعة كمشقة السفر ومشقة التعرض للهلاك وتلف الأعضاء، ولكن هذه المشاق والمفاسد ليست هي المقصودة للشارع، إذ هي مغمورة في المصالح المترتبة على ذلك من حماية الدين وأمن المسلمين وحرية ممارسة شعائرهم وحفظ أعراضهم وشرف نسائهم، وكذلك إقامة الحدود وسائر العقوبات والتحذيرات، فإنه لا اعتداد بالمشاق الموجودة فيها نظرا للمقاصد الشرعية الجاربة للمصالح في علم الله تعالى. سادسا أن لا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم من ذلك، ويتصل هذا بتعارض المصالح، فالمصلحة المجلوبة بالتيسير لا يجوز أن تكون مؤدية إلى ذهاب مصلحة أعظم منها، وإلا لأدى ذلك إلى تضييع مصالح كثيرة وفساد كبير. وقد انبنت على هذا الشرط قواعد وضوابط كثيرة، منها ألف إذا تعارضت مفسدتان فروعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، باء درء المفاسد أولى من جلب المصالح، جيم يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، بل الضرر الأشد يزال بالأخف، ها الضرر لا يزال بالضرر وغير ذلك. والآن نذكر بعض الضوابط للتعرف على المشاق المعتبرة سببا للتخفيف. ذكرنا في الكلام عن شروط تطبيق القاعدة آنفا أن تكون المشقة حقيقية لا متوهمة، وأن تكون خارجة عن المعتاد، وأن تكون من المشاق التي تنفك عنها العبادة، وأن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع، وأن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها، وأن لا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم من ذلك. ومع وضوح هذه الأمور وشمولها، إلا أن العلماء بذلوا جهودا في ضبط المشقة التي تجلب التيسير، وسنذكر أهم آرائهم بهذا الشأن بإيجاز، نظرا لأن تطبيق القاعدة يعتمد عليها. ومع ولأن الرخص والتخفيفات والفتاوى والأحكام تتوقف على معرفتها، ويمكن مبدئيا أن نقسم المشاق المؤثرة في التخفيف إلى قسمين. الأول المشاق التي ضبطها الشارع وربطها بأسباب معينة بحيث يدور الحكم، يدور حكم التخفيف معها وجودا وعدما. الثاني المشاق التي لم يرد بشأنها من الشارع ضبط ولا تحديد، وهذه المشاق يعتبر تحديدها وضبطها من الأهمية بمكان. وقد حاول عدد من العلماء أن يجد له طريقا إلى ذلك، وسنكتفي بذكر أهم هؤلاء العلماء وما قدموه من ضوابط. أما القسم الأول من المشاق وهي التي ضبطها الشارع وربطها بأسبابها، أي الأسباب التي تحصل عندها المشقة والتي قام الدليل الشرعي على أنها تجلب التيسير، فقد حصرها العلماء لسبعة أسباب أطلقوا عليها أسباب التخفيف، وهي السفر، اثنين المرض، ثلاثة الإكراه، أربعة النسيان، خمسة الجهل، ستة النقص، سبعة العسر وعموم البلوى. ونظرا إلى أن الكلام عن جميع هذه الأسباب فيه طول، فإننا سنكتفي بالتعريف الموجز بهذه الأسباب مع كلام أوسع في النقص وعموم البلوى. أولا أما السفر فهو في اللغة قطع المسافة أو الخروج للارتحال، وجمعه أسفار، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أن يكشفها. وفي الشرع أريد بالسفر الخروج عن بيوت مصر على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوق بسير الإبل ومشي الأقدام. وجعلوا السفر نوعين، طويلا وغير طويل، للتفريق بين ما يرخص فيه في كل منهما. ومن رخص السفر قصر الصلاة وجمعها والفطر والمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة وغيرها، وفق تفاصيل وشروط تعرف في كتب الفقه. ثانيا المرض، وهو في اللغة السقم، وهو حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل. قال ابن فارس: المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاد أو تقصير في أمر. وفي الاصطلاح قيلت فيه تعريفات كثيرة، منها أنه ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص. والأمراض كثيرة ومتنوعة، قد يقتضي بعضها تخفيفات في مجال محدود، وقد يقتضي بعضها توسعا في مجالات التخفيف. فالأمراض التي من شاكلة قرح المعدة والأمعاء أو الداء السكري يناسبها التخفيف في الصوم، والأمراض التي تتعلق بالعظام والمفاصل والعضلات كالروماتيزم والشلل الجزئي أو الكلي يناسبها التخفيفات في حركة الجسم كالتخفيف في حركة الصلاة وأعمال الحج أو الجهاد وما شابهها. وهكذا ينبغي أن ينظر إلى الأمراض بوجه عام. وقد أدخل العلماء طائفة من الأسباب المقتضية للتيسير في المرض كالاستحاضة وسلس البول واستطلاق البطن وانفلات الريح ونزيف الدم غير المنقطع وغيرها، هو مما هو في معناها وجرى التيسير فيها بما يناسبها. ثالثا، وأما الإكراه فهو في اللغة الحمل على الأمر قهرا، وفي الاصطلاح هو حمل الغير على ما لا يرضى من قول أو فعل، بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. واقتصر بعضهم على قوله بأنه حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد، وهو وإن لم ينافي الأهلية لكن الشارع اعتبره عذرا في كثير من الحالات وسببا من أسباب التخفيف، ولكن بشروط معينة فصل عنها الكلام في كتب الفقه. وقد نوعوا الإكراه إلى ملجئ وهو الإكراه الكامل، وإلى غير ملجئ وهو الإكراه الناقص، وذكروا ما يناسب كلا منهما من التيسيرات، سواء كانت في التصرفات القولية أو الفعلية مع اختلاف للعلماء في التفاصيل. رابعا، النسيان وهو في اللغة ضد الذكر والإف والنون والسين والياء، كما يذكر ابن فارس، أصلان صحيحان يدل أحدهما على إغفال الشيء، تقول نسيت الشيء إذا لم تذكره نسيانا، ويدل الآخر على الترك، وعلى ذلك قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وما عدا ذلك فشاذ على هذين الأصلين. وفي الاصطلاح قيل إنه عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه، وقيل فيه تعريفات أخرى، واختلفوا في الفرق بينه وبين السهو، والمعتمد أنهما مترادفان، وهو لا ينافي الأهلية في كثير ولا قليل ولا ينقص منها، ولكنه يعد معذرة شرعية تسقط المؤاخذة في بعض الحالات رحمة بالناس وتخفيفا وتيسيرا عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن المحاسبة عليه نوع من تكليف ما لا يطاق. وفرقوا بين ما كان من حقوق الله تعالى وما كان من حقوق العباد، إذ لم يعتبر النسيان عذرا في حقوق العباد، حتى لو أتلف مال إنسان ناسيا وجب عليه الضمان. وأما حقوق الله تعالى، فما كان منها أخرويا جعلوا النسيان عذرا في سقوط الإثم فيه، وما كان دنيويا اعتبروا النسيان عذرا في المنهيات دون المأمورات مع تفاصيل لهم في ذلك. وقد ذكر بعض العلماء شروطا لعد النسيان عذرا يمكن الاطلاع عليها في بعض كتب القواعد الفقهية. خامسا، وأما الجهل فهو في اللغة ضد العلم، وفي الاصطلاح قيل هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم، وقيل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو لا ينافي الأهلية ولا ينقص منها شيئا، ولكن الشارع اعتبره عذرا في بعض الحالات وسببا من أسباب التيسير رحمة بالناس ورفعا للحرج عنهم ولدفع المشقة عنهم أيضا، وهو شامل لما كان متحققا في الأحكام الشرعية أو في الوقائع أو في دار الإسلام أو في دار الحرب. ولكن لما لم يكن كل جهل عذرا فإن بعض العلماء حاولوا ضبط ذلك وردوا إلى مقاييسهم مختلف الفروع، فكان للحنفية ضابط وللقرافي ضابط ولبعض الشافعية ضابط آخر، وعلى ضوء تلك الضوابط حددوا ما يكون عذرا وما لا يكون عذرا من الجهالات مما هو مفصل في كتب الأصول وكتب الفقه. سادسا، النقص هو في اللغة الضعف، يقال أصابه نقص في عقله أو دينه، أي أصابه ضعف، ويقال نقص الشيء نقصا ونقصانا، خس وقل. وفي حديث بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، أي أيقل وزنه. ويطلق النقص على الخسران في الحظ، والنقصان اسم للقدر الذاهب من المنقوص. وفي القاموس المحيط أن ما يدخل على الرجل من الضعف في دينه وعقله نقص ولا يقال نقصان. ونظرا إلى أن ذا النقص أضعف من ذي الكمال، نجد أن الشارع خفف عنه في الأحكام، سواء كان ذلك بالإسقاط أو التقليل أو الإبدال أو الترخيص أو غير ذلك، لما في مساواته به الكمال من كامل الأهلية وسليم البدن من المشقة. ولم أجد للعلماء ضابطا عاما لهذا السبب، لكنهم ذكروا طائفة من ما صدقاته أو أفراد ما ينطبق عليها، منها الصغر والجنون والأنوثة والرق. وقد تختلف الآراء في طائفة من المصدقات عدها بعضهم من مصدقات النقص بينما لم يرها غيرهم كذلك، من ذلك النوم والإغماء والسكر التي عدت من مصدقات نقصان العقل. وهو صحيح لكون هؤلاء جميعا أنقص في عقولهم من عقل الشخص الواعي، ولكن من الممكن أن يقال إن الإغماء حالة مرضية، فهو على هذا ملحق بالمرض. وكذلك النائم ليس عقله أنقص من العقل العادي، لأنه في حالة النوم غير مستعمل لعقله. أيضا ولو تيقظ لم يكن في عقله نقص، فالقول بنقصان عقل النائم أو المغمى عليه أو السكران فيه تجوز، ومن الممكن أن ينظر إلى هذه المعصدقات باعتبارات مختلفة ومتعددة. الأول أنها أمراض فتدخل في المرض نفسه. الثاني أنها نقصان وعجز في من حلت به تجعله أقل من غيره من الأصحاء فتدخل في النقص. الثالث أنها أسباب مستقلة قائمة بذاتها. هذا والنقص قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. ومن النقص الحقيقي النقص العقلي، ومنه الصغر والجنون والعتة. ومن النقصان النقص الجسمي، ومنه الأنوثة. وباستقراء الأحكام المتعلقة بها نجد أنها قسمان: ألف ما يتعلق بتكوينها الطبيعي الذي خلقها الله تعالى عليه، فروعي ضعفها بالنسبة إلى الرجل، ووضعها الاجتماعي فلم يسمح لها بمخالطة الرجال، وحضور المجالات التي يحضرونها غالبا خشية التعرض لما يضر بها وخشية الفتنة، وبالبناء الخلقي للمجتمع الإسلامي، ولم تكلف بالجهاد ولا بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة ولا الجزية وتحمل العقل وغيرها تخفيفا عنها، ومنعها من السفر إلا مع الزوج أو ذي رحم محرم صيانة لها من الاعتداء والتعرض لها بشيء، وأجازه لبس المخيط والقفازين وستر الرأس والوجه لها، ومنعها من تقبيل الحجر واستلامه والتقرب يعني من المطاف أو التقبيل إلا عند خلو المطاف، وغير ذلك من الأحكام. وأجاز لها من اللباس والزينة ما لا يجوز للذكور. وما يتعلق ببعض خصائص الأنوثة ذات الأسباب الخاصة التي اقتضت التيسير، كالحيض والنفاس والحمل والإرضاع، فشرع لها من الأحكام ما يناسب هذه الحالات، وخفف عنها كثير من الأحكام التي تلزمها في الحالات العادية الأخرى. ثانيا النقص الجسمي غير الطبيعي، ويدخل فيه كثيرون ممن شملهم التيسير للنقص الذي حل بهم، من ذلك الأعمى والأخرس والأعرج والأخطع والأصم وغيرهم ممن لم يلزموا بما ألزم به غيرهم مراعاة لما فيهم من النقص. وأما النقص الحكمي فمثاله الرق الذي ثبت على نوع من الناس، لا لنقص في عقولهم ولا في أجسامهم، ولكن لاعتبارات شرعية معينة. سابعا، وأما العسر وهموم البلوى فلم نجد للعلماء ضابطا له، وقد فسروه بما يكثر وقوعه ولم يميزوا بين العسر وهموم البلوى وجعلوهما شيئا واحدا، لكنهما ليسا شيئا واحدا وإن كان بينهما تلازم. ومن الممكن أن نذكر طائفة من الأمور تحدد ملامح العسر وعموم البلوى دون أن ندخل في شرحها وتفصيلاتها لما يستلزمه ذلك من الطول. من هذه الأمور: ألف، تفاهة الشيء ونزارته، باء، كثرة الشيء وامتداد زمنه، جيم، شيوع الشيء وانتشاره، دال، الحاجة إلى الشيء، هاء، الاضطرار إلى الشيء دفعا للضرر والفساد. والله سبحانه أعلم، ونقف هنا أو في هذا الموضع في شرح هذه القاعدة لنستكملها في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.